في زمان الحاكم يظلم والمحكوم يظلم، الحاكم يظلم رعيته ولا يبالي، والمحكوم يظلم روحه ولا يبالي، يظلم رحمه ويقطعهم، يظلم أخته ولا يعطيها الميراث، يظلم روحه ويسمع حي على الصلاح حي على الفلاح ولا يستجيب. كل ظالم في مكانه، الحاكم ظالم في مكانه، والمحكوم ظالم في مكانه، ولا أحد يرد المظالم. يبيت الواحد منا يتطاول على حق أخيه ويسرق مال جاره، والمحاكم تعج بالقضايا، المحاكم تعج بالقضايا التي ليس لها أول وليس لها آخر، قضايا من الظلم في الميراث، قضايا من الظلم في المال، قضايا من الظلم في المال العام، ولا أحد يفكر أن يرد مظلمته. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فاحذر من الظلم حتى لا تكون في خطر. عمر بن عبد العزيز بنفس هذا المشهد جيء له بطعام فتذوقه، فعلم أن الطعام جيء به فقط لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر: ادفعوا بهذا لبيت مال المسلمين، ووالله لو كان ينفع المسلمين أن أتقيأ لتقيأت، والله لو كان القيء ينفع المسلمين لتقيأت القيء الذي أكلت فيه هذه الحلوى. من يقرأ فقط، من يعود للتاريخ ولو قليلا، من يدرس التاريخ؟ هم في مدارسنا لا يعلمون هذا التاريخ، يعلمون الحاكم أتى والحاكم خرج، والملك أتى والملك خرج، والوزير جاء والوزير عاد، ما علمونا مثل هذه السيرة. لهذا اليوم تسأل كثير من الرجال ومن الشباب ما تعرفون عن عمر، لا يعرفون شيء. وهذا راجع إلى عدم وعينا، وأيضا نحمل المسؤولية للدراسة الذين لم يدرسونا كل هذا. ماذا تعرفون عن عثمان وعلي وأبو بكر وهؤلاء العظماء؟ لا يعرفون شيء، لأنهم علمونا في المدارس غير ذلك، علمونا أن ننحني طواعية للحاكم، فلا نعلم أن الحاكم هو عمر، وأن العدل هو عمر، وأن ميزان العدل وزنه عمر. في زمن عمر بن عبد العزيز بكى، قالوا لها: لما تبكين يا أمة الله؟ قالت: لقد مات عمر بن عبد العزيز. قالوا لها: يا أمة الله، عمر بن عبد العزيز في آخر الدنيا، كيف عرفت أنه قد مات؟ قالت: إن الذئب اليوم قد اعتدى على الغنم، ووالله ما اعتدى الذئب على الغنم منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة. فلما اعتدى الذئب على الغنم عرفت أن عمر بن عبد العزيز قد مات. إيهن والله، إيهن والله، كم احتاج عمر بن عبد العزيز من السنوات حتى يسير الذئب مع الغنم؟ لقد استغرقت سنتين وشهرين. مر على اكتشاف النفط في الوطن العربي 75 سنة. اكتشفنا النفط في وطن العربي قبل 75 سنة، وما زال الفقراء فقراء، وما زال الجوع جوع، وما زال المساكين مساكين. وعمر احتاج سنتين وشهرين، ويأتيك من يقول إنه مشكلتنا اقتصادية، يأتيك من يقول مشكلتنا مالية، لا لا، مشكلتنا مشكلة رجال. كل من يحصل على أي منصب يقول: أنا سأصبح ثريا وأترك الآخرين فقراء. جاء أبو هريرة ب500,000 درهم، عارفين كم يعني؟ يعني ميزانية الدولة في زمان عمر بن الخطاب، ميزانية الدولة في عهد عمر بن الخطاب. فجاء أبو هريرة بهذا المال إلى عمر من البحرين، فقال عمر لما رأى المال: يا أبا هريرة أتعرف كم المال؟ قال أعرفه. قال عمر يا أبا هريرة 500,000 درهم. قال أعلم. فأعاد عمر المرة الثانية قال يا أبا هريرة 500,000 درهم. الأمر ليس بسيط، ميزانية عظيمة. قال عمر يا أبا هريرة أطيب هذا المال؟ شوفوا أول سؤال سأله عمر، لأنه ما بده يطعم شعبه حرام، لا يريد عمر أن يطعم مواطنيه حرام. قال أطيب هذا المال؟ قال أبو هريرة والله لا أعلم عنه يا عمر إلا أنه طيب. هل وضعه في حسابه الشخصي؟ هل ورده لأحفاده وأحفاد أحفاد أحفاده؟ لا. قال اجمع لي الناس. الله أكبر، لقد أخجلتنا وأحزنتنا بأخلاقك. اجمع لي الناس. طب نخلي 10,000 للزوجة، نخلي 100,000 للأولاد، طب نأمن 200,000 لمستقبل عيالنا، طب نخلي للبطانة وللوزراء وللتحت. لا لا لا لا. قال اجمع لي الناس كلهم، لا يتخلف منهم فردا واحدا. ليس هناك أي شخص على الكرة الأرضية سيفعل هذا الموقف، إنه موقف رجولي. ما بدي حد يتخلف. قال ماذا تريد؟ قال اتني فقط، هاتهم بس، هات الناس. وعمر كان يبتسم يومها. ليه؟ لأنه بدي يطعم فقراء، لأنه ما بده ناس تقف على الإشارات تمد يدها وتمسح زجاج السيارات، لا لا. ما بده فقراء في شعبه. قال ائتني بهم جميعا. فجاء الناس. قال أيها الناس، في مصارحة، ما بنخبي، لا لا، في مصارحة واضح. قال أيها الناس، هذا خطاب رئاسي، أيها الناس قد جئتكم بمال من البحرين 100,000 درهم، يعني بالدرهم وبالعدد، لا لا ما في ظلم، بالعدد 500,000 درهم. أيها الناس والله لآكلن لكم من المال كيلا. عارفين ماذا كيلا؟ يعني راح أعطي كل واحد بالكيلو، مش راح أعد المال درهم درهم. والله لآكلن لكم المال كيلا. لن نجد مثله إلا في الأحلام التي تكون بعد صلاة العصر. طيب وإن زاد، يعني أعطيت كل واحد بالكيلو وزاد، والله لئن زاد لأزيدنكم، ولئن أعياني، يعني تعبت وأنا بعطيكم، ماذا سأصنع؟ والله لئن أعياني لأحتونه لكم حتوى، يعني راح أمسك المال وأرميه عليكم. هذا إطلاقا لا يوجد في وقتنا الحالي إلا من رحم ربك، ولكن نتمنى أن يكون رجل مثل هذا أو حاكم مثل هذا. نعم. ثم قال والله أيها الناس لا أبقي لكم عندي درهما واحدا. بعد هذا العمر، بعد هذا العمر يا عمر، بعد هذه التضحيات يا عمر، تريد أن يوضع خدك على التراب؟ قال ضع خدي يا بني على التراب لعل الله أن يرحم عمر. ليت أم عمر لم تلد عمر، ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن وقد قصرنا في أرواحنا، قصرنا في أنفسنا، قصرنا في صلاتنا، قصرنا في والدينا؟ هل لا تشعر بالذنب عن كل هذا؟ اللهم أهدينا حتى نقوم ونرجع للطريق الصحيح. اذهبوا إلى دور المسنين واسمعوا قصص الآباء التي تبكي الحجر قبل أن تبكي القلب. اسمعوا إلى قطيعة الأرحام، اسمعوا إلى البنوك التي تعج بالربا، اسمعوا إلى ظلم المرأة في حق الميراث، اسمعوا إلى ظلم الجار لجار، وقضايا لا تنتهي، قضايا لا تنتهي. علينا أن نساوي بين الأمرين، أن نساوي بين عدل الحاكم ألا يظلم وبين عدل المحكوم ألا يظلم نفسه وألا يظلم الناس. أحبتي، هذا الذي نريده. إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم، هذا حكم الله. ومن يغير حكم الله حتى يغير ما بأنفسهم؟ فغير من نفسك حتى يغيرك الله للأفضل ولحياة أحلى بحول الله تعالى. مليار ونصف مليار ينتظرون تحرير المسجد الأقصى وصلاة الفجر خالية، مليار ونصف مليار ينتظرون الطير الأبابيل كي تأتي تقصف اليهود. والله على ظلمنا لو جاءت الطير الأبابيل لرمتنا نحن، لرمتنا نحن من ظلمنا في أوطاننا. ننتظر تحريرا وننتظر كرما وننتظر فتحا، ثم اذهبوا إلى صلاة الفجر وانظروا المآذن وهي تبكي، انظروا المآذن وهي تصيح. والله يا أحمد، في وطننا العربي رأيت في دولة من الدول عبر موقع اجتماعي فيديو مقطع لمؤذن، مؤذن أذن وأقام الصلاة وقام بالإمامة وحده في المسجد في صلاة الفجر. اذهبوا وشاهدوا هذا المقطع، وحده أذن وأقام الصلاة وعم في صلاة الفجر، ما في رجال. والله عيب علينا يا أحبة أننا لا نصلي صلاة الفجر ونذهب إلى الصلاة، لأن الصلاة خير من النوم. لو عددت كم في الحي من رجال، والله ليمتلئ المسجد أوله وآخره وخارجه. لو خرج واحد رجل بالغ من كل بيت، ما بدنا أربعة وخمسة، لو خرج رجل بالغ من كل بيت لصلاة الفجر، والله لتغير حاله. طب عارفين يا أحباب، جولدا مائير، جولدا مائير رئيس إسرائيل يهود الصهاينة، قالت حينما ترى الناس في الوطن العربي في صلاة الفجر كما في صلاة الجمعة فإن ذلك يعني انتهاء إسرائيل، يعني انتهاء إسرائيل. هي تعرف، هم يعرفون، ونحن نريد أن نعرف. أجدادنا من الصحابة ماذا كانوا يملكون؟